الحمد لله، الحمد لله الذي فاضل بين الشهور والأيام وجعل شهر المحرم من أفضلها، فهو شهر حرام. أحمده سبحانه وأشكره، فضل يوم عاشورا على غيره بمزية الصيام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اختص بالتفضيل بعض الأزمنة والأمكنة لأسرار وحكم عظام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صام يوم عاشورا وأمر الناس فيه بالصيام، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه أهل التعبد لله بالصيام والقيام، ومن تبعهم وسار على نهجهم إلى الله بسلام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وتمسكوا بما شرع الله لكم من الدين القويم، واشكروه على ما من به عليكم من ملة أبيكم إبراهيم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن في طاعة الله السلامة والنجاة، وفيها الرفعة والعزة والجاه. واحذروا المعاصي، واحذروا المعاصي فإنها توجب أليم العقاب ووبيل العذاب، وتمسكوا بأقوى سبب من تقوى الله، وكونوا ممن يخاف الله ويخشاه، ولا تأمنوا مكر الله، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. واعلموا أن ممر الليالي والأيام ومكر الشهور والأعوام مؤذن بانقضاء الأعمار وتصرمها، ومؤذن بالرحيل من هذه الدنيا، ومقرب للبعيد ومبل للجديد، وهادم للقصور المشيدة. سنة ماضية وحكمة بالغة وعبرة لأولي الأبصار. يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. واعلموا أننا لم نخلق لجمع المال ولا للتفاخر والتباهي بالأموال والقصور والأولاد والتطاول في الأموال، وإنما خلقنا الله تعالى لعبادته، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وركب فينا العقول لنوحده، وأنزل علينا القرآن لنتبعه، وأرسل إلينا الرسول لنطيعه. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فعلينا أن ننهض لما خلقنا الله له، وأن نعمل صالحا، فسيجازى كل عامل بعمله. واعلموا أن أعمالنا لا تخفى على الله، وأن الله تعالى هو الحاكم الذي لا معقب لحكمه. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. أيها المسلمون، اذكروا أيام الله، اذكروا أيام الله لعلكم تتذكرون، اذكروا أيام الله بنصر أولياء الله لعلكم تشكرون، اذكروا أيام الله بخذلان أعدائه لعلكم تتقون وتحذرون. إن نصر الله لأوليائه في كل زمان ومكان هو نصر للحق، وإن خذلان الله لأعدائه وأخذ المتكبرين في كل زمان ومكان هو ذلة للباطل ونعمة على المؤمنين إلى قيام الساعة. اذكروا الحادث العظيم، اذكروا الحادث العظيم الذي وقع في شهر محرم في اليوم العاشر منه في زمان موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والتسليم، حادث إهلاك فرعون بالغرق، حادث إهلاك الطاغية المتجبر المتكبر بالغرق. لقد أرسل الله تعالى موسى على نبينا وعليه وعلى إخوانهما من النبيين والمرسلين أفضل الصلاة والسلام، أرسل الله موسى إلى فرعون ملك مصر بالآيات والبراهين، ودعاه إلى توحيد رب الأرض والسماوات، ولكن فرعون تكبر عن الحق فأنكر الرب العظيم الذي قامت بأمره الأرض والسماوات، وادعى الربوبية والألوهية، فقال للناس: أنا ربكم الأعلى، يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر، وأخذه الله نكال الآخرة والأولى، فأهلكه الله وجنوده بالغرق. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وكان من قصة إغراقهم أن الله أوحى إلى موسى عليه الصلاة والسلام أن يسري بقومه ليلا من مصر متجها إلى البحر الأحمر، فاهتم لذلك فرعون اهتماما عظيما، فأرسل في جميع مدائن مصر أن يحشر الناس للوصول إليه لأمر يريده الله. فلما جمعهم خرج بهم في إثر موسى، فلما تراءى الجمعان، جمع فرعون وجمع موسى، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، إنا لمدركون، البحر أمامنا، فإن خضناه غرقنا، وفرعون وقومه خلفنا، فإن وقفنا أدركنا. فقال موسى عليه الصلاة والسلام: كلا، إنكم لستم بمدركين، إن معي ربي سيهدين. فلما بلغ موسى البحر أمره الله أن يضربه بعصاه فضربه فانفلق البحر 12 طريقا يبسا وصار الماء السيال بين هذه الطرق كأطوال الجبال. فلما تكامل موسى وقومه خارجين وتكامل فرعون وجنوده داخلين أمر الله البحر أن يعود إلى حالته فانطبق على فرعون وجنوده فكانوا من المغرقين. فذهبت أجسامهم للغرق وذهبت أرواحهم للنار والحرق. فانظروا رحمكم الله إلى ما في هذه القصة من العبر والآيات. كيف كان فرعون يقتل أبناء بني إسرائيل خوفا من موسى، فتربى موسى في بيته تحت حجر امرأته. وكيف قابل موسى هذا الجبار العنيد معلنا بالحق هاتفا به فأنجاه الله منه. وكيف كان الماء السيال شيئا جامدا كالجبال بقدرة الله، والطريق يبسا لا وحل فيه في الحال. وكيف أهلك الله هذا الجبار العنيد فرعون بمثل ما كان يفتخر به. قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ فأهلك بالماء. افتخر فرعون بالماء فأهلكه الله بالماء. ولا شك أن ظهور آيات الله في مخلوقاته نعمة كبرى يستحق عليها الحمد والشكر، خصوصا إذا كانت في نصر أولياء الله وحزبه. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون اليوم العاشر من شهر محرم ويقولون إنه يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه فقال أحتسب على الله أن أكفر السنة التي قبله. وعن أبي قرة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن أكفر السنة التي قبله، أخرجه الترمذي. وينبغي للمسلم أن يصوم العاشر ويوما قبله أو يوما بعده لتحصل بذلك مخالفة اليهود التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها في قوله صوموا يوما قبله أو يوما بعده خالفوا اليهود. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لا أصومن التاسع، يعني مع العاشر. وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أن مراتب صيام يوم عاشوراء ثلاثة، أكملها أن يصام قبله يوم وبعده يوم، لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود وصوموا يوما قبله ويوما بعده. الثانية أن يصام التاسع والعاشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لا أصومن التاسع، وعليه أكثر الحديث. الثالثة إفراد العاشر وحده. أيها المسلمون، إن يوم عاشوراء يوم فاضل وشهر محرم كله شهر فاضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل صيام هذا الشهر هو اليوم العاشر ثم اليوم التاسع. وقد ظل في يوم عاشوراء طائفتان، طائفة جعله عيدا وتوسعوا فيه في المآكل والمشارب لآثار في ذلك ضعيفة، وطائفة جعلوه يوم حزن وندب ونياحة على الحسين وهم الصوفية الروافض ومن شاركهم، فهم يجعلون هذا اليوم يوم حزن ومأتم ويضربون صدورهم بالسلاسل حتى تسيل الدماء، وبعض الشيعة يضربون جيبهم بالأمواس حتى تسيل بالدماء. والطائفة الثالثة الوسط وهم أهل الحق أهل السنة والجماعة الذين يصومون هذا اليوم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهم يصومون هذا اليوم ويصوم اليوم التاسع ويصوم ما تيسر من الشهر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفعلون شيئا مما يغضب الله عز وجل. فاتقوا الله عباد الله وتأسوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم وبصحابته رضي الله عنهم أجمعين، واحذروا من البدع والمحدثات في الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ووفقني وإياكم للعمل الصالح والتوبة النصوح. أقول هذا القول